قص الأثر يعني إيه؟ تتبعه. تتبع مين؟ وهو أن نصنع مع نتتبع اللي فعل الأول ونفعل به مثل ما فعل مع الأول. مثل ما فعل مع الأول. كلام أول. ومنه القصص. مش القصص لما نحكي قصة بنتتبع الأخبار كما حدثت شيئا بنزود فيه. ولذلك احنا الأدباء أو المذاهب الأدبية الجديدة اللي تعمل قصص وبعد ذلك تتزيد فيه وتجيب عقد وتجيب خيالات وتجيب نقول ده ابحثوا لها عن كلمات أخرى غير قصص، لأن مفروض في القصص انك تعمل ايه؟ تمشي على الحق كده زي ما حدث على الأثر، ما تنحرفش لا كده ولا ايه ولا كده. ولذلك احنا بنقول ان قصص القرآن القصص الايه صح، نقص عليك نبأهم بالايه بالحق، يعني ما فيش لا كده. نعم. ولكم في الايه في القصاص حياة، في لا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد والانثى بالانثى. ظاهر الآية أولا ما هو الحر؟ الحر ضد العبد اللي مش مملوك الرقبة، مش كده ولا لا؟ والحر من كل شيء أكرم شيء فيه، يقال ده حر المال، يعني أكرم إيه؟ أكرم شيء في الإيه؟ يبقى الحر في الناس ضد العبد. كلام حلو. ليه؟ لأنه متحرر، ما حدش بيحكم رقبته، والعبد محكوم الإيه؟ الرقبة والمحكوم النفعية. ده كلام عالم. والحر من كل شيء خيار، يقول لك ده من حر ماله، من ايه يعني؟ من خيار الايه؟ من خيار. والحر من البقول هو ما يؤكل غير ناضج، يعني ما يطبخوش على النار. يعني مثلا عندنا مثلا الفول لازم نطبخه على النار، اللوبيا الفاصوليا مثلا لازم نطبخه على النار ولا لا؟ انما مثلا لما تاكل فستق، تاكل بندق، تاكل لوز، تاكل فستق، كل دي يعني اسمها حر الايه؟ حر الحر هو الذي لا يطهى من البقول، يتكل كده ني، يتكل ايه اسمه ايه؟ حر الايه؟ حر الحر البقول على الاول. الحق سبحانه وتعالى يقول الحر بالحر. ظاهر النص ان الحر ما يقتلش بالعبد، مش كده؟ الحر بالايه؟ بالحر. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طب لو امرأة قتلت راجل ما نقتلهاش؟ لو حر وعبد قال لك خد بالك من واقع النص لماذا نزل. واقع النص لماذا نزل؟ عندنا مثلا في بلاد الصعيد حين يقتل من قوم واحد يقول لك أنا ما اقتلش إلا مش اللي قتله، لان قد يكون اللي قتلوا في عرفهم هالفوت او ولد صعلوك، لا يجي للسيد اكبر راس في العيله ولازم يقتله. ها الكبير بتاعه نقول له انا هاخد فيه ده؟ لا انا هاخد فيه الله. فكان قبيلتين لما يحصل بينهم وبين بعض التاني يقول لا اذا قتلوا لنا عبد نقتل امام حر، وان قتلوا انثى نقتل ايه؟ رجل. فربنا حب يشرع لهم لا يستزوأ. مش بيشرع ان الحر لا يقتله الا بالحر، يعني الحر يقتل ان قتله حر، والعبد يقتل ان قتله عبد، ما تعملوش. والرجل والانثى يبقى انثى، مش لما تقتل انثى تروح تقتله راجل، ولما يقتله عبد تروح تقتله حر. يبقى اذا الآية جاية عشان تحدد هذا الايه؟ الوضع الانتقالي. ليه؟ لان الذين يأخذون السار يريدون النكاية الاشد، النكاية الاشد. وبعد ذلك يقول لك لا ده احنا الواحد من قبيلتنا بعشرة، ما فيش مماثلة. لا هم قتلوه ازاي؟ قتلوه كده، ده احنا نجيبه ونقتله ونمثله به وناخد راسه كده ونمشي بها في الله. الله مش ملائم للقصاص ده. فإذا قول الحق الحر بالحر، لأنهم كانوا يقتلون الحر بالعبد والأنثى بالأنثى، لأنهم كانوا يقتلون بالأنثى والرجل. فربنا بيده يعدل المسألة في هذه المسألة، ما بيديش حكم، وإلا فالحكم جاء النفس بالنفس، النفس بالنفس.